بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن والاه. ثم أما بعد، فيقول الله عز وجل في كتابه العزيز: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، بلى قادرين على أن نسوي بنانه. ذكر المصنف رحمة الله عليه اختلاف القرأة في قراءة قوله لا أقسم بيوم القيامة، فقال: قرأ ذلك عامة قرأة الأمصار لا أقسم، لا مفصولة عن طبعا أقسم، وذكر أن هناك من قرأ وهو الحسن والأعرج كان يقرآن لا أقسم بيوم القيامة، بمعنى أقسم بيوم القيامة ثم أدخلت عليها لام القسم. فقال: أولى الأقوال في ذلك عندي إن الله أقسم بيوم القيامة وبالنفس اللوامة، وجعل لا ردا لكلام كان قد تقدم من قوم وجوابا لهم أنه نفى هذا المفهوم ثم أقسم. فتأويل الكلام إذن: ما الأمر كما تقولون أيها الناس من أن الله لا يبعث عباده بعد مماتهم أحياء؟ أقسم بيوم القيامة، يعني هذا الذي سبق هو مفاد لا التي سبقت القسم. لا أي ما الأمر كما تقولون أيها الناس من أن الله لا يبعث عباده بعد مماتهم أحياء ثم أقسم بيوم القيامة بعد لا. وكانت جماعة تقول: قيامة كل نفس موتها. وقوله ولا أقسم بالنفس اللوامة، اختلف أهل التأويل في تأويل قوله اللوامة، فقال بعضهم معناه ولا أقسم بالنفس التي تلوم على الخير والشر، وقال آخرون بل معنى ذلك أنها تلوم على ما فات وتندم، وقال آخرون اللوامة أي الفاجرة، وقال آخرون بل المذمومة. فقال: وهذه الأقوال التي ذكرناها عمن ذكرناها عنه، وإن اختلفت بها ألفاظ قائليها فمتقاربات المعاني، وأشبه القول في ذلك بظاهر التنزيل أنها تلوم صاحبها على الخير والشر وتندم على ما فات. دفعني هذا بهمة أعطانيها ربي عز وجل إلى تتبع تلك اللفظة في القرآن النفس، فإن كانت هاهنا وصفت أو نعتت أنها لوامة، فدفعني أن أتتبع اللفظ في القرآن، فوجدت أن لفظ النفس معرفة بالألف واللام أتت حوالي 9 مرات، وورد لفظ نفس منكر حوالي 52 مرة، فيكون المجموع 61 مرة، النفس ونفس. فانتقيت منها بعد قراءتها جميعا 4 مواضع تناسب وتخدم وتسير في سياق التعريف لتلك النفس اللوامة، وتلك 4 وجدت أن 3 منها تكون لكل مؤمن وفاجر، 3 أنفس وصفت تكون في نفس أو عند كل مؤمن وفاجر، ونفس واحدة من تلك 4 لا تكون إلا للمؤمن. فهذه الأنفس بالتدرج من بدء الخلق ثم بعد ذلك ما يكون منها مع الإنسان، ثم ما تحدثه له ثم ما يصفو إليه في المنتهى. فوجدت أن مبدأ الخلق أن الله عز وجل هو الذي خلق الأنفس وسواه، فأخبر عن ذلك في مثل قوله ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. كل نفس جعل الله عز وجل فيها الفجور والتقوى ثم علمها وعرفها وبين له الخير والشر، الأمر والنهي، الطاعة والمعصية. هذه كل نفس فيها هذا الأمر، أن الله عز وجل جعل فيها لو جاز لنا التعبير إلهام الفجور وإلهام التقوى، هذا وهذا، ولكن لم يترك لتنتقي لنفسها وتختار، ولكن علمها وعرفها وبين له لكل نفس الخير والشر والأمر والنهي والمعصية والطاعة والمعصية. فكل نفس تعرف هذا، حتى لدرجة أن هناك من قال بل إن الحيوان مفطور على هذا الأمر لا الإنسان العاقل، وضرب المثل بالهرة عندما تلقي إليها قطعة لحم فإنها تقف إلى جوارك وتأكلها، وربما إيه بصبصت بذيلها تهزه، وكأنها تشكر وتعترف بالجميل لمن أعطاه. أما إذا خطفتها رغما عنك غافلتك وأخذتها، فماذا يكون تصرفها؟ تفر بها إلى مأمن ثم تجلس لتأكلها، ولا تخطفها ثم إيه تجلس إلى جوارك وتأكلها، لا نرى هذا. فقال هي مفطورة على هذا، على معرفة هذا، فإذا كان هذا في الحيوان فما بالك في المكلف. فإن كل إنسان يعرف الخير من الشر والطاعة من المعصية، وفي نفسه فجور وتقوى. فالنفس كما عرفها ربنا في قول القائلة إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، حكاية عنها عندما بان ووضح الحق من أن نبي الله يوسف على نبينا عليه الصلاة والسلام قد راودنه عن نفسه وأنه لم يقع في هذا الإيه الأمر. فقالت وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. ما يأخذ بقى إيه أحد هذا القول على أنه من قول نبي الله يوسف، هو الذي قال هذا، الذي قال هذا القول امرأة العزيز، لأنه لم يكن هناك وقتما قالت هذا الأمر، وقتما كان يحقق الملك ويدقق في هذا كان هو ما زال في السجن لم يخرج. فعندما قال إما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه، أرسل هذا مع من؟ مع الذي ذهب إليه في السجن يخبره بأن الملك يريده أن يخرج إيه، فقال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعنا أيديهن. فرجع وقال، فقال الملك لهن بعد طبعا إيه أن جمعهن ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلنا حاشا لله إلى آخر ما أقررنا. فقالت امرأة العزيز الآن إيه حصحص الحق، إلى أن قالت وما أبرئ نفسي، أي من أنني حدثتني نفسي وتمنيت أن يكون بيني وبينه إلى آخر ما إيه يعني هذا القول إن النفس لأمارة بالسوء. طبعا هي في البداية قبل هذا القول قالت ذلك ليعلم أني لم إيه أخنه بالغيب، وأن الله لا يهدي كيد الخائنين، عشان زوجها يعلم أنها لم تقع في الفاحشة الكبيرة مع يوسف ولم يحدث بينهما شيء، فاعترفت على نفسها أنها راودته وأن النسوة راودنه ولكنه إيه لم يستجب. ثم قالت وما أبرئ نفسي، أنني أردت هذا وحاولت، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. فالنفس تتحدى أو تحدث وتمني أو تتمنى وتحث وتحض على الشر والفجور الذي هي أقرب إليه وتميل إليه من إلهام الإيه التقوى. فالنفس ربما تركن وتميل إلى الفجور وإلى الشر أكثر من الإيه؟ من التقوى. وهذا علله بعض أهل العلم بإيه؟ بقوله أن السقوط يكون أسهل وأسرع، أما الترقي والصعود فيكون إيه؟ شاق وإيه؟ وشديد صعب. وعلل هذا بمثال يعني إيه؟ يعني عقلي، فقال الصخرة تكون في أعلى الجبل، لا تحتاج منك إلى أن تستقر في أسفل الوادي إلا إلى إيه؟ مجرد دفع، فتتهادى مسرعة حتى تستقر إيه؟ في بطن الوادي. طيب، إذا أردت أن ترقى بها لتصعد إلى أعلى قمة الجبل مرة أخرى تحتاج إلى جهد جهيد، وأنت إيه؟ تدفع وتدفع وتتابع وتدفع. أما عندما كانت لتسقط فبإيه؟ بمجرد دفع واحد. كذلك النفس، إنها في السقوط سريعة، أما في أن يرجع الإنسان ويستقيم ويترقى بنفسه فهذه هي المجاهدة التي فيها طبعا الإيه؟ الصعوبة والمشقة. فتحث على الشر والفجور إلا من وفقه الله. طبعا الذي عصم نفسه بدءا بهداية الإيه؟ الدلالة والاسترشاد، استرشد واهتدى لنفسه بالنصوص التي يعني تعرف إليها وعليها حتى يقوم نفسه بها، يجلد نفسه ويخوفها في حال ما يكون مقيم على معصية ويرجو من الله أن ينجيه وأن يدخله الجنة، كيف وأنت تدخل بالطاعة وتكون على هذا. فطبعا إيه؟ أخذ بتلك النصوص حتى يتعامل مع نفسه ويجعلها بين الخوف والرجاء، وهما طبعا إيه؟ من عقيدة الإيه؟ المؤمن، أن يعبد الله بين الخوف والرجاء، ولا يحسب نفسه ويحبسها على خوف وحسب، أو يحبس نفسه ويحسبها على رجاء وحسب. وقال ابن القيم رحمة الله عليه إن إيه؟ السالك إلى الله أشبه بالطائر، بس الطائر الصحيح مش طائر النهضة، الطائر المحبة رأسه والخوف والرجاء جناحا، فمتى سلم الرأس فطبعا إيه؟ سلم الطائر، ومتى سلم الجناحان فالطائر جيد الإيه؟ الطيران. طب متى فقد الرأس فالطائر إيه؟ ميت، مهما ادعى أن به حياة أو ظن أو توهم البعض أن به حياة فهو ميت لأنه فاقد الرأس. وكذلك القلب الذي يفقد محبة الله عز وجل هو قلب ميت مهما كان صاحبه من الأحياء، طالما أن محبة الله فقدت منه فهو قلب ميت، صاحبه ميت مثله، والخوف والرجاء جناحا. فسلم الرأس فالقلب طبعا حي، هناك الخوف والرجاء، سلم له الخوف والرجاء يستطيع الطيران ويقطع بهما كل عقبة كؤود حتى يصل إلى إيه؟ غايته ومبتغاه. فمتى فقد الجناحان أو أحدهما، يعني لو جناح واحد انقطع أو الجناحان قطعا، فالطائر عرضة لكل صائد وكاسر، أي طبعا متوحش عنه يستطيع أن يفترسه ويأكله، والصائد الصياد يستطيع أن يصطاده لأنه إيه؟ ليس عنده الجناحان يحلق بهما ويطير وينجو. فهكذا شبه الإنسان، إن اقتصر على الرجاء وحس تعطل عن العمل الصالح لأنه هياخد بنصوص الإيه؟ ال- ال- ال- ال- الوعد بقى من الله عز وجل كالمرجئة مثلا، وإن أخذ بنصوص الخوف وحس سيكون كالخوارج، سيقنط من رحمة الله ويضل حتما ولا بد، لكن من هذه مرة ومن هذه مرة، بحيث لو وزن الخوف والرجاء في قلب المؤمن إيه؟ اعتدل. وكما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه لبعض ولده وهو يعظه: يا بني خاف الله خوفا ترى معه، أنك لو أتيته بحسنات أهل الأرض جميعا لم يقبلها منك، وارجو الله رجاء ترى معه، أنك لو أتيته بسيئات أهل الأرض جميعا غفرها لك. وهذا هو حسن الظن بالله تعالى، يعبده بين الخوف والرجاء، ويكون هذا بعد العمل. حسن الظن يأتي بعد العمل، لا أن يبقى بالطاعة ويحسن الظن أن الله سيدخله الجنة، كذب كما قال الحسن البصري رحمة الله عليه، يعني جاءوا إلى الدنيا وخرجوا ولا حسنة لهم. قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا نحسن الظن بالله وكذبوا، هكذا يقول الحسن البصري، وكذبوا. لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. ولله در من قال ما أقل حياء من يبخل بطاعته ويطمع بجنته، يبخل بالطاعة ويطمع أن يدخله الجنة، كيف هذا؟ تعصي الإله وأنت تزعم حبه، ذلك العمري في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحبه مطيع. فهكذا بعد أن يسلم القلب بمحبة الله يعبده بين الخوف والرجاء، ويحسن الظن بالله تعالى بعد أداء ما عليه. فعودة، فالموفق من وفقه الله بعد أن يأخذ طبعا بهذه النصوص، ويستطيع أن يتعامل مع نفسه، إن وجد فيها من الفتور ما وجد يجلدها بنصوص الخوف، وإذا ما وجد أنه وصل إلى مرحلة كادت أن تودي به إلى أن يقنط من رحمة الله تعالى، فيتذكر نصوص الرجاء، يعني أنك لو فعلت ما فعلت فربما فتح لك باب الطاعة ولم يفتح لك باب القبول. هكذا، هل تقبل الله مني؟ إنه قال لنبيه واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أظل على الطاعة حتى الموت، وأفعل وأخشى ألا يتقبل مني، وأرجوه كذلك أن يتقبل، وأنني مهما عملت أنه سيغفر لي، وهو القائل عز وجل في هذا الأثر: يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يستحضر مثل هذه النصوص، إن ركنت النفس يجلدها بنصوص الخوف، وهكذا يكون العبد بين الخوف والرجاء. فالمعصوم من تلك النفس من وفقه الله بعد أن أخذ بهداية الدلالة والاسترشاد، فإنه حتما سيجعل الله عز وجل له فرقانا، وقت طبعا القدوم على هذا، فارق بين الخير والشر، ويعصمه من الزلل. فهذه النفس الأمارة أيضا تعرف بأنها كل نفس، كل نفس تأمر صاحبها بالشر، ولكن يوفق بأنه طبعا ينتصر عليها ويجعلها من وراء طبعا إيمانه، فلا تكون للنفس حظ، هو الذي يقودها لا هي التي تقوده. فالنفس الملهمة لكل بر وفاجر، والنفس الأمارة في كل بر وفاجر، وكذلك النفس اللوامة، لأن البعض قال بيقتصر بأنها في المؤمن بس لأنها تلومه، ما هي فعلا في المؤمن وفي الفاجر كذلك تلومه، ولكن شتان الفارق ما بين لوم ولوم. اللوامة تلوم صاحبها على الخير والشر، نحط كده المؤمن كيف ستلومه؟ تلومه على الشر إن وقع فيه حتى يتوب، يبادر إلى توبة وعودة وأوبة إلى الله عز وجل، ويبكي بكاء يعني مرارة تفوق لو كان للمعصية لذة استشعرها، فمرارة المرارة التي يشعر بها تفوق بمراه تلك اللذة التي ربما استشعرها وقت المعصية. فتلومه على الشر إذا وقع فيه ليبادر بالتوبة ويسرع ويعزم على عدم العودة، ويستغفر ربه عز وجل، وإن كان هناك فضل حقوق تستأهل طبعا من تلك المعصية التي وقع فيها، رجع طبعا إلى أصحابها يستحل منهم ما عليه من مظالم، أو يؤدي ما عليه من من ديون. وتلومه على ما فات من الخير أو قصر فيه من الخير، لو فعل شيء بسيط مثلا تلومه لما لم تفعل أكثر، وعلى ما فات من الخير، ويندم طبعا لماذا لم يعني يكن هناك حتى يفعل، وهكذا. فهذه النفس اللوامة التي تكون في نفس أو في في العبد المؤمن. طيب، وكيف ستلوم العبد الفاجر؟ تلومه على ما فات من الشر، إنه هو مثلا بدل ما يعني الشر كان غز وخلص منه، كان ذبح ده انضربوا، ازاي انه يتسامح ويسمع كلام فلان ويتنازل عن الحق، ازاي يتصالح معاه، وهكذا تلومه على ما فات من الشر، حتى لو سمع بشر حدث ولم يكن هنالك تمنى ان لو كان موجودا، نفسه بتميل الى هذا وتحبه، اخ يا لو كنت موجود على الشر، ويعامل ويحاسب على انه ارتكبها كالمرتكب سواء بسواء. ومعنى الحديث لرسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه اذا عملت الخطيئه بارض كان كمن حضرها فكرهها كمن ايه كمن غاب عنها، ومن غاب عنها فرضيها كان كمن ايه شهده، وكان موجود بس كره الخطيئه دي، لانه نفسه نفس المؤمن تكره الخطيئه ككراهيه العين، عين الايه المؤمن النظيف للايه للقذاره تلوث وجه الطريق، اظن ما حدش بيحب المنظر ده يعني، خاصة طبعا ايه يعني ما يحدث في مجتمعاتنا، الهانم على رجليها نقش الحنة فلا ايه تريد ان تنزل من عليائها ثلاث اربع ادوار وتلقي بطبعا ايه شنطة القمامة، فاذا بك وانت تسير ربما تسبح وفي خلوة مع ربك فتسمع انفجار وكأن قنبلة قد القيت خلفك، تلتفت فاذا وجه الطريق قد تلوث بعد ان انفجرت هذه وأنبأت عما فيها، لذلك أفسدوا ما بين المخلوقات وبعضها البعض، وهذا الأمر تندرت به في أكثر من مرة رأيته بعيني رأسي، الكلب مع القطة مع الفار، وكانت إيه يعني مش الفصيلة اللي هي العرسية، هو ليس كلام يكن فأرى ولكن كانت عرس، الثلاثة اجتمعوا على كومة قمامة واحدة يأكلوا منه. طب نحن معروف ان الكلب كان بيعمل ايه مع القطة، والقطة لو شافت العرسة والفار بتعمل ايه معاه، ولكن وقفوا في امان تام، ما حاجة الكلب الى هذا ولا القطة الى هذا، وقد توفر له ده، حتى افسدوا ما بين ايه ابي قردان والفلاح، كان صديق الفلاح اصبح دلوقتي صديق الزبال، يأتي الى الايه الكومة ليأكل منها وينقي، اما زمان كان ايه ينقي الارض من الديدان، انظر الى اقوام القمامة هنا في مجتمعنا الايه المدني كما يقولون، كنا لا نراه الا في الارض الزراعية، الان تستطيع ان تستوحش منظر ابي قردان في الارض الزراعية وتراه ها هنا عندك في الحضر في المدينة. فساد الانسان بما يحدث من مخالفات ومعاصي، فتلك مخالفات وتلك معاصية، فالنفس اللوامة وهي التي طبعا تلوم صاحبها سواء كان مؤمنا ولها لوم او كان فاجرا ولها لوم معه، ولكن شتان الفارق ما بين هذا اللوم وذاك اللوم. فهذه الانفس الثلاثة كما تقدم تكون في كل انسان، الملهمة والامارة واللوام، اما المطمئنة فلا تكون الا في الانسان المؤمن وحسب، هذه النفس المطمئنة وهي المصدقة الموقنة المنيبة المخبتة المؤمنة، كل هذه معاني لنفس الايه اللفظة المطمئنة، وكما طبعا مر في اصول التفسير طبعا هذا كله تحتمله الآية، يعني مهما اختلفت ايه يعني الالفاظ فهذا كله تحتمله الآية للمعاني، انها مصدقة انها موقنة انها منيبة انها مخبتة انها مؤمنة، فهذه النفس تبشر عند موتها وعند نشورها وعند ورودها ووقوفها ومنتهى مآلها. كيف هذا؟ تبشر عند موتها لحديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قرئ عنده لا يا أيتها النفس المطمئنة، فقال أبو بكر بعد أن سمعها إن ذلك لحسن، عندما سمع قول القارئ يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فقال إن ذلك لحسن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يقولها الملك لك، إن الملك يقولها لك عند الموت، اللي هو طبعا صاحب النفس الإيه المطمئنة المصدقة الموقنة، فإنه يبشره عند الموت، الملك ملك الموت يبشر اخرجي ايتها النفس الطيبة كانت في الجسد الطيب، فهذه بشرى. أما الآخر عياذا بالله والعياذا بجنابه لا تكون له تلك النفس حتى يبشر، فهكذا لا تكون إلا في المؤمن. وكذلك عند نشورها، أي عند البعث من القبر. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة، وأهل المنكر في الدنيا هم أهل المنكر في الآخرة. إن الله عز وجل ليبعث المعروف يوم القيامة في صورة الرجل المسافر، فيأتي صاحبه إذا انشق عنه قبره فيمسح عن وجهه التراب ويقول: أبشر يا ولي الله بأمان الله وكرامته، لا يهولنك ما ترى من أهوال يوم القيامة. فلا يزال يقول له: احذر هذا واتق هذا، فيسكن بذلك روعته حتى يجاوز به الصراط. فإذا جاز به الصراط عدل ولي الله إلى منازله في الجنة، ثم ينثني عنه المعروف فيتعلق به، أي الإيه؟ ولي الله الرجل الصالح يتعلق بالمعروف فيقول: يا عبد الله من أنت؟ خذلني الخلق في أهوال القيامة إلا أنت. فيقول: أما تعرفني؟ فيقول: لا. فيقول: أنا المعروف الذي عملته في الدنيا، بعثني الله خلقا ليجازيك به يوم القيامة. الشاهد من الحديث، والحديث كله شاهد، لأن الذي قاله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه يأتيه طبعا متى؟ عندما ينشق عنه قبره، أي في النشور، فيبشره بهذا الذي كان عليه في الدنيا. وكذلك عند الورود، أي الورود على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، من الذي يرد عليه ولا يحجز عنه؟ الذي كان على الجادة خلفه، الذي كان متابع له، الذي كان يسير على نهجه ولم يخالف. أما من خالف حتى وإن كان من أهل أمة النبي صلى الله عليه وسلم وينتمي إلى سواد الإسلام، أمة النبي عليه الصلاة والسلام ينتسب إليه، ولكنه خالف كأهل البدع، فإنه يدفع في حجزهم، وقد أتوا متوضئين كما جاء في الحديث، عشان ما يقولش بقى اللي هيدفع في حجزه ويبعد عنه ويطرد عن حوضه إنما هو المشرك أو الكافر. ارجع إلى الحديث عندما نزل البقيع صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأدى التحية إلى أهل الإيه؟ المكان، أو تحية المكان: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وقلت وأقول كلما أتى هذا الأثر. فهذه تحية للمكان، ولا يسلم على أموات يسمعون ولكنهم يردون ولا نسمعهم. هذا الاعتقاد باطل، هذا الاعتقاد باطل، فإن السلام يكون تحية للمكان. شو يقول لك بقى؟ طب لما أنت بتسلم ما هو لازما إيه وحتما بتسلم على حد، يعني يكون عاقل بيسمع. طب عندما ندخل من باب المسجد بسم الله والسلام على رسول الله، فهل الرسول ها هنا يسمع؟ إنها تحية المكان، بسم الله والسلام على رسول الله تحية المكان، دخول بيت الله، وكذلك دخول المقابر. السلام عليكم لا تعني أن هناك من يسمعني ويرد ولا أسمعه. طب اللي هيرد مين؟ صاحب أول قبر. طب اللي في آخر الطرب ما سمعش، هعدي على كل قبر أسلم يعني؟ فهذا من فساد الإيه؟ العقيدة. فالسلام ها هنا تحية الإيه؟ للمكان، وليس على طبعا الإيه؟ الأموال. ثم يقول: وددت أن قد رأينا إخواننا. فيسأل: ألسنا بإخوانك؟ فيرد عليهم ثم في المنتهى بعد أن يعرف ويقول، عندما يسأل: كيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك يا رسول الله؟ طبعا اللي هيجي، ما انت دلوقتي عرفنا نحن أصحابك، ولكن من يأتي بعد كيف ستعرفه؟ فضرب لهم المثل، إذا كان طبعا إيه يعني لرجل خيل غرا محجلة في وسط خيل بهم دهم، يعني سواد في سواد، ألا يعرف خيله؟ قالوا بلى، يعني طبعا الخيول اللي هي لها على بعض بيض في رؤوسها وقوائمها، معروفة من الخيول السود. فقال كذلك أعرف من يأتي بعد من أمتي بإيه؟ أعضاء الوضوء قد أنارت منه. وبعدين يقول لهم بقى في منتهى الحديث إيه؟ إنه لا يزادن رجال منكم عن حوضي كما يزاد البعير الضال. يعني هيدفع ويطرد رجال من أمته. عارف أنهم من أمته من إيه؟ إنهم هم متوضئين هو، ولكن تدفعهم الملائكة وتحجزهم عن الورود على حوض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فينادي هلم أمتي، مش متوضئ من أمتي. فتقول الملائكة، لأنها هي التي كانت معنا وتسجل ذلك علينا بتكليف من الله وأمر من الله، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، يعني قد بدلوا ولا زالوا إيه يرجعوا القهقرة. فيقول إيه؟ ألا سحقا سحقا، يعني بعدا بعدا وطردا طردا لمن لم يلزم النهج والطريق في الدنيا كما أمر ولها. فهكذا يطرد، ولكن صاحب النفس المطمئنة يرد، فيبشر بأنه هو الملائكة لا تدفع ويرد، ومن شرب منه شربة فإنه لا يظمأ إيه من بعدها أبدا. يعني جعلنا الله وإياكم من إيه من هؤلاء، فيبشر كذلك. وكذلك في المنتهى منتهى المآل في الوقوف، فإن الله عز وجل يعني لا يجعل هؤلاء يفزعوا حين يفزع الناس، ولا لأنهم خافوه في الدنيا فأمنهم في الآخرة، ومن أمن عقوبته في الدنيا يخوفه في الآخرة. فيبشر صاحب النفس المطمئنة في الموقف وينادى عليه في المنتهى، كما قال ربنا في آخر سورة الفجر، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. فهكذا يكون معنى النفس اللوامة، أي التي تلوم صاحبها على الخير والشر وتندم على ما فات، وهي تكون في كل إنسان. أما النفس المطمئنة لا تكون إلا في الإنسان المؤمن. وقوله أيحسب الإنسان ألا نجمع عظامه، فبمعنى أيظن ابن آدم ألا نقدر على جمع عظامه بعد تفرقها، بلى قادرين على أعظم من ذلك، مش بس إيه جمع العظام وحسب، أن نسوي بنانه. يعني معنى إيه نسوي بنانه؟ هي أصابع يديه ورجليه، فنجعلها شيئا واحدا كخف البعير أو حافر الحمار. يعني اللي هي الصوابع لربنا فرق بين الإنسان وبين الحيوان، أن جعلها متفرقة تستطيع أن تلتقط بها وتنزل وتأكل وترفع. أما إذا شاء عز وجل أن يجعلها كخف الجمل أو حافر الحمار أو الجاموس، فإنه الأبعد إذا ما حدث له ذلك فإنه يتناول طعامه بفمه. فعندما ترى هذا فاحمد الله على أن خلقك وسواك وفضلك على كثير ممن خلق تفضيلا. ويتقمم بفمه أو يتناول طعام بلسانه، لأنه لا يستطيع أن يمسك كما نحن بأصابعه ويأكل. فيقول الله عز وجل أيحسب الإنسان ألا نجمع عظامه، أيظن أن لن نقدر على جمع العظام بعد تفرقها، بلى قادرين على أعظم من ذلك، أن نسوي بنانه أي الأصابع لليدين والرجلين، فنجعلها شيئا واحدا كخف البعير أو حافر الحمار، فكان لا يأخذ ما يأكل إلا بفيه كسائر البهائم، ولكنه فرق أصابع يديه يأخذ بها ويتناول ويقبض إذا شاء ويبسط، فحسن خلقه. فالحمد له، الحمد لله. وهذا قاله ابن عباس وعكرمة والحسن ومجاهد وقتادة والضحاك، اجتمعوا على هذا المعنى. وبمناسبة يأخذ ويتناول، لا يفوتنا أن ننوه إلى سنة مهجورة، ربما بالنسيان أو التغافل أو ربما بعدم العلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يأخذ إلا بيمينه، ولا طبعا إيه المستقدر إلا بشماله، فلا يأكل إلا باليمين، لا يأخذ إلا باليمين، وعندما يلبس أيضا اليمنى قبل اليسرى. وهناك من يخطئ في هذا، لا سيما هذا المنظر تراه على أبواب المساجد عندما يريد أحدهم أن يدخل، فماذا يفعل؟ هو يريد أن يأتي بسنة التيمم، يدخل رجله اليمين قبل الشمال، فماذا يفعل؟ يدخل رجله اليمنى ولكن يرفعها بنعله فيخلعه، ثم يرفع اليسرى ويخلعها ويدخل، فها هنا تفوته سنة بعد أن أتى بسنة، أتى بسنة الدخول إلى المسجد بالرجل اليمنى قبل اليسرى، ولكن فاته أن يخلع اليسرى قبل اليمنى، فهكذا كان يفعل صلى الله عليه وسلم، هو خلع اليمنى قبل اليسرى عشان يدخل باليمنى. طب تسيب النعل وبعدين تعدي وبعدين تاخده، يبقى تخلع الشمال وتدوس فوقها وتخلع اليمين وتدخل ثم تلتفت فتأخذ النعلان فتنفضهما ثم تحملهما بشكل لا يسقط أي شيء منهما في بيت الله، فتحافظ على نظافته وتحافظ على طبعا المسجد، مش تروح شايلها بقى مع الرشة كده وداخل عاملة زي الجناحين كده وما فيها يصف. والذي يسجد إن كان طبعا يعني تقادر إنه هيسجد في المكان ده وكان ما سقط كريها، لذلك حتى يعني من أداب المساجد وما أعظمها يعني، ربنا ييسر ويجعل لنا نصيب إن احنا نتناول مثل هذه الأمور، يعني الإنسان عندما يعني يأتي لابد أن يكون بالرائحة الطيبة ولا يبدو منه أي كريه، ومنع ذا الرائحة الكريهة أن يأتي المسجد وبالحلال. بقى لابس الشراب بقاله 3 أيام ويقول لك أنا بمسح عليه وبتاع وجزمة بلاستيك ولا حاجة عمال اتعرق معاه ورجليه طايلة شايلة الريحة ويدوس في الأرض، اللي ساجد قال سبحان ربي الأعلى مش طايق يكمل 3 سبحان ربي الأعلى، عايز يرفع مش طايق الريحة اللي تحت، لأن احنا ما عندناش لا تراب ولا ده مكت بتلزق فيه الروائح، لا سيما كان طبعا والله الحمد يعني انه ربنا ميسر الناس هنا بتنظف، شوف بعض المساجد الأخرى وما أكثرها مليئة طبعا بالقاذورات وبمثل هذا الأمر لا يقومون بالاهتمام على نظافتها، مع أن هذا يعني سبيل من سبل الجنة. فأردت أن أنوه إلى هذا أننا إذا أردنا أن نأخذ ونعلم بعضنا البعض، إذا طبعا أعطيتك شيء ما تستسهلش، لأن أحيط إيدك الشمال تروح واقف، وهو لو كده لا بتني ماسك الحاجة لو ما كانتش هتقطع يعني، فيجي يشدها يلاقيها اتسدت منه تاني وبصلي أقول له بيمين واضحك في وش، مش هديله يعني لكمة، لا كلمة مش لكمة، انه اتعلم خد بيمينك واديني بيمينك برضه، يجي يديني حاجة بشوية اقول له لا باليمنى لانه كان صلى الله عليه وسلم كذا، ونعلم بعضنا البعض برفق ومحبة هذا الامر. فهذه من السنن المهجورة، بنستسهل وهذا ممكن على الطعام كمان، ما فيش مانع من 3-4 مرات 5 مرات باليمين وينسى وروح لايط بالشمال واحد يعني المملح هنا بس واللقمة كانت هنا يعني، طب ما تاكل وتحط اللقمة تاخد المملح تاني، ايه المانع يعني؟ هو لازم يعني الاثنين يكونوا مع بعض، مش هتفرق معاك في حاجة يعني، عشان تحقق هذه السنن. ولن يستقيم لنا حال ويهدأ مجتمع وتسير بنا الدنيا على ما ينفعنا إلا إذا عدنا إلى مثل هذه طبعا الأصول الاتباعية. يجي يقول لك بقى انت لسه هتكلمني دخول الجامع باليمين والدورة المياه بالشمال الناس وصلت الامر، طب والله ما وصلوا الامر وكذبوا ما طلعوش الامر ولا هيطلعوا الامر، يقول لك ما وصل الامر انت لسه بتقول لي اليمين ولا الشمال، اللي وصل الامر لما هيطلع فوق عند رب القمر لن يجوز من السماء الدنيا وهيرجع لاسفل سافلين، اما الذي سيجوز ويصعد الذي فعل مثل هذه الصغائر او القشور اللي هم يعني يظنون انها لا شيء، لا هي كل شيء، ان اتبع في كل صغير قبل الكبير، لان ده وده انا مأمور ان انا اخد بيه. ايحسب الانسان ان لن نجمع عظامه بلا قادرين على ان نسوي بنانه، بل يريد الانسان ليفجر امامه، أي ما يجهل ابن آدم أن ربه قادر على أن يجمع عظامه، ولكنه يريد أن يمضي أمامه قدما في معاصي الله لا يثنيه عنها شيء ولا يتوب منها أبدا ويسوف التوبة. يعني هو ما هوش جاهل بالبعث ولا بالحساب ولا بالعذاب، لا عارف وصل الكلام ده ويعلمه، ولكنه يريد التفلت من التكاليف ويفعل المعاصي ولا يريد أن يتوب. فقال بهذا المعنى ابن عباس وعكرمة وسعيد بن جبير ومجاهد والحسن وقتادة. وقال آخرون بل معنى ذلك أنه يركب رأسه في طلب الدنيا دائبا ولا يذكر الموت، يعني هو عين فنجلة وهمه إلى الدنيا وحسن مش الآخر. فهذا القول عن الضحاك أي بمعنى أنه يذكر الدنيا وينسى الآخرة، يذكر القصور ولا يعمر القبور، يفعل المعاصي وينسى التوبة، هو عايز كده هذا الإنسان. وقال آخرون بل معنى ذلك بل يريد الإنسان الكافر ليكذب بيوم القيامة. فهذه الأقوال على آية بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. وقوله يسأل أيان يوم القيامة أي يسأل ابن آدم السائر دائبا في معصية الله قدما متى يوم القيامة، مش استفهام ولكن استبعاد، يعني السؤال ليس سؤال استفهام ولكن سؤال استبعاد، يا عم احيني النهاردة وموتني بكرة وقت الله يفرجها الله. وده بقى ليه هو الاستبعاد وليس استفهام. يسأل أيان يوم القيامة، هو ليه فين واحنا فين، تسويفا منه للتوبة. فبين الله له ذلك فقال فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر. عن ابن عباس قال إذا برق البصر يعني ببرق البصر الموت، وبروق البصر هي الساعة. وطبعا زي ما مر القول من ايه من مات فقد قامت قيامته، فهكذا يستوي المعنى معه. ومجاهد قال ايضا برق البصر عند الموت، وكذلك قال قتادة. وخسف القمر اي ذهب ضوء القمر. وجمع الشمس والقمر اي جمع بين الشمس والقمر في ذهاب الضوء فلا ضوء لواحد منهما. وعن عطاء بن يسار انه تلا هذه الآية وجمع الشمس والقمر قال يجمعان يوم القيامة ثم يقذفان في البحر فيكون نار الله الكبرى. فلربما اخذ هذا المعنى الى قول الحق اذا البحار سجرت، فيعني بها انها ربما تسجر البحار او تسجر البحار بالشمس والقمر اذا ما ايه القيا بعد ان يجمع فيها. يقول الانسان يومئذ اين المفر، يعني عندما يعاين هذا يقول اين المفر. تأويل الكلام يقول الانسان يوم يعاين اهوال يوم القيامة اين الفرار من هول هذا الذي قد نزل ولا فرار. فيقول الله عز وجل كلا لا وزر، اي ليس هنا فرار ينفع صاحبه لانه لا ينجيه فراره ولا شيء يلجأ اليه من حصن ولا جبل ولا معقل من امر الله الذي قد حضر، وهو الوزر في قوله كلا لا وزر. فالوزر الجبل والحصن والملجأ، اجتمع طبعا اهل التفسير على تلك المعاني الثلاثة لكلمة الوزر، الجبل والحصن والملجأ، وكلها صحيحة انه يريد ايه اي مكان حتى يلجأ فيه ويفر من امر الله. طبعا لا وزر لا ملجأ لا طبعا عاصم ولا هناك ما يستطيع ان يفر به. وهذا قاله ابن عباس يعني لا حصن ولا ملجأ. وعن مطرف ابن عبد الله ابن الشخير طبعا ايه قرئ طبعا لا اقسم بيوم القيامة قرأها فلما اتى على كلا لا وزر قال هو الجبل، ان الناس اذا فروا قالوا عليك بالوزر، يعني عليك بالايه بالجبل عشان اذا اراد ان يفر. كلا لا وزر. والحسن قال الجبل. إلى ربك يومئذ المستقر، أي إلى ربك أيها الإنسان يومئذ الاستقرار، وهو الذي يقر جميع خلقه مقرهم، الله عز وجل. وهناك قول أن الدنيا ممر والآخرة هي المقر والمستقر، فالدنيا ممر والآخرة مستقر، إلى ربك يومئذ المستقر. فهنيئا لمن أخذ وتزود من ممره لمقره ومستقره، فعمر قبره أكثر مما يعمر قصره، يعني عمل على تعمير القبر أكثر مما يعمر القصر. الشقة بتنعمل إيه وإيه وإيه وإيه، طب أنت بقى قدمت لنفسك إيه في القبر من دهانات ومن سيراميك بالليزر أو ما شابه والرخام وكل هذا، هل عملت على أن يكون لك هذا؟ وهو طبعا ما تصنع لنفسك وتبني في جنة ربك بما تفعل. ويأمر الله بناء القصور بالأعمال التي تعملها كقراءة قل هو الله أحد 10 مرات حتى يختمها، بنى الله له بيتا في الجنة إلى آخر ما يبنى به طبعا قصور في الجنة، ونص عليه الدليل من المعصوم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال آخرون عني بذلك إلى ربك المنتهى، يعني المستقر أي المنتهى، والمعنى طبعا واحد. واختلف أهل التأويل في قوله بما قدم وأخر، ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. فقال بعضهم معنى ذلك بما قدم من عمل خير أو شر أمامه مما عمله في الدنيا قبل مماته، وما أخر بعد مماته من حسنة أو سيئة فيعمل بها من بعده. وقال آخرون بل معنى ذلك ينبأ الإنسان بما قدم من المعصية وأخر من الطاعة. وقال آخرون بل معنى ذلك ينبأ بأول عمله وآخره. وقال آخرون بل معنى ذلك بما قدم من طاعة الله وأخر من حقوق الله التي ضيعها. وقال آخرون بما قدم من خير أو شر مما عمله وما أخر مما ترك من عمله من طاعة الله. ثم قال ابن جرير الطبري رحمة الله عليه والصواب من القول في ذلك عندي أن ذلك خبر من الله أن الإنسان ينبأ بكل ما قدم أمامه مما عمل من خير أو شر في حياته وأخر بعده من سنة حسنة أو سيئة مما قدم وأخر، وكذلك ما قدم من عمل عمله من خير أو شر وأخر بعده من عمل كان عليه فضيعه فلم يعمله مما قدم وأخر، ولم يخصص الله من ذلك بعضا دون بعض، فكل ذلك مما ينبأ به الإنسان يوم القيامة. تستطيع أن تختصرها طبعا بهذا الإسهاب في شيء، ما قدمت من عمل بين يديك فهذا طبعا كتب وسجل وستحاسب عليه بين يدي ربك عز وجل، وما أخرت بعد مماتك من سنة استننتها وعمل بها من بعد حسنة كانت أو سيئة، وكذلك من تويت ولم تمهل حتى تفعل ما نويت عليه تحاسب. يعني الصيفية ديت المصيف ما كانش قد كده، كانوا صارفين المجاري على البحر، فالسنة الجاية احنا هنروح الساحل الشمالي او شرم مثلا او هنروح الغردقة ولا هنبعد عن اسكندرية مثلا، فتنوي هذا ويأتي عليك اليوم يوم المصيف اللي كنت بتقرر وتسحب عيالك بالكتاتيب وتطلع بيهم على الايه على البحر، يحاسب على هذا وكأنه عمله مع انه لم يعمل، ولكن لو ممكن سيعمل، لو تنوا صاحي لغاية الصيف ما جيت سيعمل. ولا تبيت ان تضمر في قلبك شيئا لأحد الا الخير، لانك ان مت عملت وجوزيت على هذا الخير بالخير والاحسان اليك، ان اضمرت الشر ولم تمهل ستحاسب على انك فعلت. فلا تضمر في قلبك، طبعا حديث ايه ابيت وليس في صدري غلا لاحد او غشا لاحد، اعمل على هذا ان تبيت وليس في صدرك شيئا لاحد، وان تنام على طاع لا على معصية. واذا انتويت فانتوي الخير لانك ستنبأ به، ينبأ الانسان يومئذ بما قدم واخر. بل الانسان على نفسه بصيرة، اي على نفسه من نفسه رقباء يرقبونه بعمله ويشهدون عليه به. وقال اخرون بل معنى ذلك الانسان شاهد على نفسه وحده، ومن قال هذا القول جعل البصيرة خبرا للانسان ورفع الانسان بها. وعن قتادة بل الانسان على نفسه بصيرة، اذا شئت والله رأيته بصيرا بعيوب الناس وذنوبهم غافلا عن ذنوبه، كما يقال ان في الانجيل مكتوبا يا ابن ادم تبصر القذاة في عين اخيك ولا تبصر الجزل المعترضة في عينك انت. وقال ابن زيد بل الانسان على نفسه بصيرة هو شاهد على نفسه بدليل قول الحق عز وجل اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ولو ألقى معاذيره، أي ولو اعتذر بالقول مما قد أتى من المآثم وركب من المعاصي وجادل بالباطل. وقال آخرون بل الإنسان على نفسه من نفسه بصيرة ولو تجرد. وقال آخرون بل معنى ذلك ولو أرخى الستور وأغلق الأبواب. ولو ألقى معاذيره. قال ابن جرير رحمة الله عليه الطبري وأولى الأقوال بالصواب في ذلك عندي قول من قال ولو اعتذر، أي ولو جادل عن نفسه بالباطل واعتذر بغير الحق، فشهادة نفسه عليه به أحق وأولى من اعتذاره بالباطل. فلربما عنا أنه إيه طبعا سيشهد عليه نفسه أو أعضاؤه هي التي ستشهد، فهذه الشهادة أصدق، يختم على إيه فم الأبعد ويجعل رجلاه تنطق يداه تنطق وسائر ما إيه فعل المعاصي هو الذي ينطق عليه ويشهد. لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، أي لا تحرك يا محمد بالقرآن لسانك لتعجل به. واختلف أهل التأويل في السبب الذي من أجله قيل له لا تحرك به لسانك لتعجل به، فقال بعضهم قيل له ذلك لأنه كان إذا نزل عليه منه شيء عجل به يريد حفظه من حبه إياه، فقيل له لا تعجل به فإن سنحفظه إياك. فعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل عليه القرآن تعجل يريد حفظه، فقال الله تعالى ذكره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه. قال ابن عباس هكذا وحرك شفتيه إن علينا جمعه وقرآنه، أي إن علينا جمع هذا القرآن في صدرك يا محمد حتى نثبته فيه. وقرآنه يقول وقرآنه حتى تقرأه بعد أن جمعناه في صدرك، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. اختلف أهل التأويل في تأويله، فقال بعضهم فإذا نزلناه إليك فاستمع قرآنه، وقال آخرون إذا تلي عليك فاتبع ما فيه من الشرائع والأحكام، وقال آخرون فإذا بيناه فاعمل به. يقول ابن جرير الطبري رحمة الله عليه وأولى هذه الأقوال بالصواب في ذلك قول من قال فإذا تلي عليك فاعمل بما فيه من الأمر والنهي واتبع ما أمرت به فيه، ثم إن علينا بيان ما فيه من حلاله وحرامه وأحكامه لك مفصلة. وقال آخرون بل معنى ذلك ثم إن علينا تبيانه بلسانك. ولا فارق بين المعنيين، فكلاهما يؤدي. ثم يقول مولانا جل شأنه بعد ذلك: كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. كلا بل تحبون العاجلة، يحضرني قول الحق عز وجل في سورة الإسراء أيضا عن العاجلة: من كان يريد العاجلة، طبعا هو يحبها فيريدها، من كان يريد العاجلة. انظر وتمعن في الخوف: عجلنا له فيها ما نشاء. هو الذي يريد العاجلة، فلماذا لم يقل الحق عز وجل عجلنا له فيها ما يشاء؟ لماذا؟ هو الذي يريد العاجلة، من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء مش ما يشاء. لماذا؟ لأنه هاهنا تلك المشيئة طبعا ايه فتح لهم باب الاستعانة به عز وجل ودعائه إذا أرادوا أن يتحصلوا عليه، فقال ما نشاء فادعوه يستجب لك، استعينوا به يعينكم. فهاهنا يعجل ما يشاء عز وجل. أما بالياء فادخرها لأهله في الآخرة: لهم ما يشاءون فيها، مش ما نشاء، ما يشاءون هم. يذهب طبعا الإحسان إلا الإحسان، عملوا فلهم ما يشاءون فيه في الآخرة. أما في الدنيا لا يكون إلا ما يشاء الله، ففتح لهم باب الاستعانة به ودعائه حتى وإن أرادوا الدنيا. عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، مش لمن يريد كمان، لمن نريد. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة، أي يقول مخاطبا لعباده بهذا القرآن المؤثرين زينة الحياة الدنيا على الآخرة ليس الأمر كما تقولون. يبقى خلاص عرفت ان كلمة كلا بتأتي طبعا لما بيكون جاية في السياق مع نفس الآية نفي قبل طبعا ايه اثبات المعنى الذي سيأتي بعد. كلا اي طبعا كما يمر، ليس الامر كما تظن، ليس الامر كما تقولون، ليس الامر كما تعتقدون، وانما هو، ويأتي المعنى بعد كلا. ليس الأمر كما تقولون أيها الناس من أنكم لا تبعثون بعد مماتكم ولا تجازون بأعمالكم، ولكن الذي دعاكم إلى قيل ذلك محبتكم الدنيا العاجلة وإيثاركم شهواتها على آجل الآخرة ونعيمها، فأنتم تؤمنون بالعاجلة وتكذبون بالآجلة، والتكذيب تكذيبا كل مرة نفتكر، لأنه ربما اللي قدامك ما يردش عليك بلسانه، ما قالكش بلسانه إن هو بيكذب اللي أنت بتقوله، فأقر بأنه سكت عندما أقمت عليه الحجة وبينت له إيه المحجة فسكت. فهاهنا أقر بأن ما تقوله إيه صواب، أنت ما تقوله صواب، لذلك لم يرد عليه. ثم بعد ذلك عمل بخلاف ما ايه ما قلت له واقمت عليه. يبقى هذا الانسان ايه يعد مكذبا لما قلته بايه بحاله لا بمقال. وايثاركم شهواتها على اجل الاخرة ونعيمها، فانتم تؤمنون بالعاجلة وتكذبون بالآجلة. وهذا ايضا من ايه الكذب برضو للإنسان اللي هو ممكن يدعي الزهد وهو بيلهث وراء الدنيا وعمال يعني ينهش منها من ها هنا وها هنا. لما اتكلمنا في الكذب وأنواعه، طبعا ما كانش مجرد كذب الايه القول، ده لون من ألوان الايه الكذب، ولكن الكذب تعددت أنواعه وكله ايه لون واحد، مش كذب أبيض وكذب أسود، الكذب كله أسود، مفيش إلا هو أسود. وجوه يومئذ ناظرة، أي حسنة جميلة من النعيم، يقال من ذلك نظر وجهه أو نظر وجه فلان إذا حسن من النعمة ونضر الله وجهه إذا حسنه كذلك. أسأل الله أن ينضر وجوهنا جميعا إلى ربها ناظرة. اختلف أهل التأويل في ذلك، فقال بعضهم معنى ذلك أنها تنظر إلى ربها، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، تنظر إلى ربها نظرة. وقال آخرون أنها تنتظر الثواب من ربها، إلى ربها ناظرة تنتظر الثواب، الثواب على طبعا إيما عملت من الله. يقول ابن جرير رحمة الله عليه: وأولى القولين عندي بالصواب القول الذي ذكرناه من أن معنى ذلك أنها تنظر إلى خالقها، أي النظر إلى وجه الله تعالى، جعلنا الله وإياكم من الناظرين إلى وجهه. وأتى به بالحديث طبعا الذي يكذب طبعا الذين قالوا بعدم إمكان الرؤية، معتزلة طبعا أو قسم من المعتزلة بينفي الرؤية، ما فيش رؤية لله عز وجل في الدنيا ولا في الآخرة، لن تراني. احنا يمكن تعرضنا لهذا المعنى عند الحديث في أصول التفسير، ولكن نعيد الحديث استئناسا بإيه به. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أذنى أهل الجنة منزلة لمن ينظر في ملكه 2000 سنة. أذنى أهل الجنة منزلة، اللي هو آخر واحد هيطلع من الجنة وآخر واحد هيدخل النار، هو نفس الإيه؟ هذا المسلم آخر واحد هيخرج من النار وهيدخل الجنة، اللي هو إيه؟ هينظر في ملكه 2000 سنة. ده أدنى أهل الجنة. وإن أفضلهم منزلة لمن ينظر إلى وجه الله كل يوم مرتين، جعلني الله وإياكم من الناظرين إلى وجهه. ثم تلا: وجوه يومئذ ناظرة، قال بالبياض والصفاء، إلى ربها ناظرة، تنظر كل يوم في وجه الله عز وجل. ووجوه يومئذ باسرة، أي متغيرة الألوان، متغيرة الألوان، مسودة كالحة، تظن أن يفعل بها فاقرة. والظنها هنا بمعنى الإيه؟ الشك أم اليقين؟ اليقين، تظن، تيقنت، ها؟ مش تشك، تعلم أنها أنه يفعل بها داهية وهي الفاقرة. كلا، معنى برضو كلا إذا بلغت التراق، معنى كلا هنا إيه؟ برضو نفي، ها؟ كلا ليس الأمر كما يظن هؤلاء المشركون من أنهم لا يعاقبون على شركهم ومعصيتهم ربهم، بلى إذا بلغت نفس أحدهم التراقية عند مماته وحشرج بها. كلا إذا بلغت التراقي أصبحت الروح في الحلقوم كما في الآية الأخرى، ها هنا تنتظر طبعا، عالجها الملائكة حتى طبعا خرجت. إن كانت نفس طيبة، وهذا ربما تشبيه تمثيل ولله المثل الأعلى، عندما يطرق الباب يعني تسمع الصوت اللي بالخارج فتعلم أنه حبيب إليه، ماذا تفعل؟ تهرول حتى إيه؟ تفتح له الباب، تخبط، مين؟ افتح، شرطة، هيعمل إيه؟ عايز يدور على مهرب هنا هنا. كذلك الروح ولله المثل الأعلى، تتفرق في جسده ولا تريد إيه؟ أن تلبي، اخرجي أيتها الروح، فتعالجها الملائكة فتتقطع معها العروق والأعصاب واللحم، فيبدو السواد والإيه والسرقة على بدن الأبعد بعد أن يعالجوها حتى يخرجوها إلى هذا الموطن حتى يأخذها ويستلها بحربته ملك الموت. ما اسموش طبعا إيه عزرائيل أو عزرائيل كما يقولون، اللفظ في القرآن والحديث ملك الموت، فلا يقال إلا هذا، حتى يستلها فلا يدعونها في يده طرفة عين، الملائكة اللي هي ايه نزلة موكلة كما سيأتي الآن إن شاء الله، اللي هي طبعا ايه والتفت الساق بالساق، هذا هو المعنى الذي سنتكلم فيه إن شاء الله. كلا إذا بلغت التراقية، وقيل من راق، قيل من راق أي من أهله، هل من راق يرقيه فيشفيه مما قد نزل به، أو طلبوا له الأطباء والمداوين فهل يغنون عنه شيء؟ هل من طبيب يسعفه ويشوف الضغط حي ميت؟ لا، خلاص انتهى. انه طبعا ايه الفراق كما تأتي الآية. وقيل من راق، وقال بعض اهل التفسير ان هذا من قول الملائكة. وقيل من راق من قول الملائكة، اي من سيرقى به. ملائكة العذاب حتى ينزلوا بالاكفان والمسوح التي معهم من جهنم، ام ملائكة الرحمة فينزلون بالاكفان من الجنة والحموط من الجنة. وقيل من راق، من الذي سيرقى به. فاختلف اهل التأويل فيها، فقالوا هل من راق، وقال اخرون بل هو قول الايه الملائكة، هل ملائكة الرحمة ام ملائكة العذاب. وظن انه الفراق يقول تعالى ذكره، وايقن الذي قد نزل به ذلك انه فراق الدنيا والاهل والمال والولد. يبقى هنا بمعنى اليقين وليس الايه الشك. وظن انه الفراق. وبرضه هنا يعني انوه على مسألة، يقول لك ايه اللي بيجي يعظ، يعني يقول لك يتبع الميت ثلاثة فيرجع اثنان ويبقى واحد. لا، يتبع الميت اثنان فيرجع واحد ويبقى واحد. طب تيجي تقول له مين الثلاثة؟ يقول لك المال والأهل والعمل، يعني الناس والفلوس والعمل. اقول له لا، الفلوس ما بتروحش، بتستنى هناك، يمكن بتتوزع قبل ما حتى بيوزعوه، فبيمكث المال. فيتبع الميت اثنان يرجع واحد ويبقى واحد، الناس اللي هم هيشيعوه وعمل، فيبقى العمل ويرجع الايه الناس. يبقى ظن انه الفراق، فراق الدنيا والاهل والمال والولد. والتفت الساق بالساق، اختلف اهل التأويل في تأويل ذلك، فقال بعضهم معنى ذلك والتفت شدة امر الدنيا بشدة امر الاخرة. وفيها اقوال كثيرة، ولكن اكتفي بهذا القول، التفت شدة امر الدنيا بشدة امر الاخرة، لان هذا المعنى واقع حقيقي يحدث. التفت شدة امر الدنيا، فقالوا الناس يجهزون بدنه بالغسل والتكفين، ثم ما بعد ذلك من ايه من امور، والملائكة يجهزون روحه بما امروا. اللي نزل طبعا ملائكة الرحمة بيجهزون الروح في الاكفان والحنوط، سواء اذا كانت ملائكة الرحمة او ملائكة العذاب تفعل هذا، ويخرج منها طبعا اطيب ريحة مسك، ان كان روح ايه مؤمن، وان كان روح ارض فاجر والعياذ بالله يخرج منها انسن ريح جيفة وجدت على وجه الارض. يبقى هنا الناس يجهزون جسده والملائكة يجهزون روحه. والتفت الساق بالساق، وليس كما قال طبعا ايه ساق الميت. طب هتلتف ساق الميت ازاي؟ هو احنا بنلف رجله على بعضها؟ ما بنلفهاش، هي طبعا بايه بتلف في الكفن، فلربما يعني بهذا المعنى. والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ الايه المساق، اي الى ربك يوم التفافي، طبعا ايه اللي هو ساق الدنيا بالآخرة، مساقه الى ربك يا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلا صدق ولا صلى، ولكن كذب وتولى، ثم ذهب الى اهله يتمطى، اولى لك فاولى، ثم اولى لك فاولى، ايحسب الانسان ان يترك سدى؟ اي فلا صدق ولا صلى، لم يصدق بكتاب الله ولم يصلي له صلاة، ولكنه كذب بكتاب الله وتولى فأدبر عن طاعة الله. ثم ذهب إلى أهله يتمطى، أي ثم مضى إلى أهله منصرفا إليهم يتبختر في مشيته. وقالوا إنه أبو جهل بن هشام كانت مشيته هكذا، بعد أن يفعل ما يفعل بالمؤمنين ويصد عن هذا الدين ويكذب بالدين وبرسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يمشي مشية الايه المطيطاء والتبختر، فنزل فيه هذا القول. وليس العبرة طبعا كما مر في اصول التفسير بايه بخصوص السبب، ولكن بعموم اللفظ، فمن فعل فعله فهو ايه يحمل معه على هذا. ثم ذهب الى اهله يتمطى، اولى لك فاولى، ثم اولى لك فاولى. الاولى كما مر في الايه في الاسبوع الماضي ليس من الاولوية، اولى لك ليس من الاولوية، ولكنه وعيد بالويل. اولى اي الويل لك لهذا الابعد، ثم الويل لك، هكذا يقول ربنا عز وجل. وعيد من الله على وعيد لأبي جهل ومن على شاكلته ممن يفعلون هذا. وها هنا عن قتادة قال أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيد أبي جهل فقال أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. ها هنا لو افتكرتم إن احنا تكلمنا في سورة المدثر أن الله أمره عندما قال عن 19 ما قال، أمره الله أن يقول له إيه، يأخذ بيده إلى البطحاء ويقول أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. فإيه هذا الحديث؟ فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيده فقال أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى، فقال يا محمد ما تستطيع أنت وربك في شيئا، إني لأعز من مشى بين جبليها. فلما كان يوم بدر أشرف عليهم طبعا فقال لا يعبد الله بعد هذا اليوم أبدا، فضرب الله عنقه وقتله شر قتله. طبعا تكلمنا في من قتله، طبعا غلامين صغيرين وأكمل عليه طبعا العملاق عبد الله بن مسعود اللي ما استطاعش ان هو يرفع رأس هذا الفيل، مش رأس عجل لأنه رأس عجل هيشيل، يبقى رأس فيل ما عرفش يشيل. أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى، أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أيظن هذا الإنسان أن يترك هملا لا يؤمر ولا ينهى ولا يتعبد ولا يتعبد بعبادة لله عز وجل. ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى، أي ألم يكن هذا المنكر قدرة الله على إحيائه من بعد مماته وإيجاده من بعد فنائه، نطفة أي ماء قليلا في صلب الرجل من مني يمنى. واختلف القراءة، منهم من قرأها يمنى ومنهم من قرأها تمنى بالتاء، وهما قراءتان معروفتان صحيحتان. وقوله ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، ثم كان دما من بعد ما كان نطفة من مني فخلق فسوى، خلقه الله إنسانا من بعد ما كان نطفة ثم علقة ثم سواه بشرا سويا ناطقا سميعا بصيرا، فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، أي فجعل من هذا الإنسان بعدما سواه خلقا سويا أولادا له ذكورا وإناثا. وقبل أن آتي إلى آخر ما معي، ما دلالة ذلك القول ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى؟ نقول 10 جنيه ولا 5 جنيه ولا بلاش جواز خالص لمن يقول ما دلالة هذا القول؟ مفيش. ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، لا دخل للمرأة في تحديد نوع المولود الذي ينمو في أحشائها ذكرا كان أم أنثى، لأن الله خلقه وسواه وجعل منه الذكر والأنثى من ماء الإيه؟ الرجل. يبقى لا دخل للمرأة في هذا، فجعل منه من الرجل الزوجين الذكر والأنثى. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ أليس الذي فعل ذلك فخلق هذا الإنسان من نطفة ثم من علقة حتى صيره إنسانا سويا له أولاد ذكور وإناث بقادر على أن يحيي الموتى من بعد مماتهم فيوجدهم كما كانوا من قبل مماتهم؟ معلوم أن الذي قدر على خلق الإنسان من نطفة من مني يمنى حتى صيره بشرا سويا لا يعجزه إحياء ميت من بعد مماته. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ذلك قال سبحانك بلى. فهنا برضه الإنسان هو ما يسمع او يستمع الى القرآن او يقرأ القرآن لابد انه يكون على ذكر لهذه الاسئلة. فهذا سؤال استنكاري وليس استفهامي، اليس ذلك بقادر على ان يحيي الموتى؟ بلى بلى قادر سبحانه وتعالى. ولذلك وبها اختم، ما كان من مؤمن الجن، ما كان من مؤمن الجن بقى مش من كفرة الجن، بعدما آمنوا ذهب النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ عليهم القرآن ويسألونه عن طعامهم وشرابهم إلى آخر هذا، فكان مما قرأ عليهم صلى الله عليه وسلم سورة الرحمن، فقرأها على الأصحاب، وبعد أن أنهاها أو ختمها قال للجن أحسن جوابا منكم، الجن أحسن جوابا منكم. فاستفسروا لماذا؟ قال لأنني ما قرأت عليهم فبأي آلاء ربكما تكذبان، إلا وقالوا ولا بشيء من آلائك نكذب ربنا لك الحمد. يعني ده هنا سؤال، فبأي آلاء ربكما تكذبان، يبقى لابد انك تجيب انت كمان، ولا بشيء من آلائك نكذب ربنا لك الحمد. وكذلك كل استفهام في القرآن، هذا الاستفهام طبعا من ايه؟ من استفهامات القرآن للاستنكار، وليس طبعا استفهام، سؤال استنكاري، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ سبحانك بلى قادر. والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.